بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى كتاب الأمثال من جامع أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، وهو كتاب نفيس جمع فيه المؤلف بعض الأمثال في الحديث وما قصه الله عز وجل أو رسوله علينا. والأمثال أيها الإخوة علم شريف، الأمثال علم شريف، فهو خلاصة التجارب، كلام مختصر وفيه خلاصة التجارب. حتى أمثال العرب هذه تختصر عليك شيء كثير، فما بالك بأمثال الوحي وفيها تمثيل، والمثل جند من جند الله، المثل والقصص جند من جند الله. ولذلك قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. المثل ما يعقله إلا العالم اللي عنده علم، ففي هذا تنويه بالأمثال في القرآن وأنه لا يعقلها إلا العالمون. وهذا من فقه الترمذي رحمه الله أنه بوب أبواب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في مثل الله لعباده. حدثنا علي بن حجر السعدي قال: حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان الكلابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، على كنفي الصراط زوران لها أبواب مفتحة، على الأبواب ستور، وداع يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو فوقه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله، فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر، والذي يدعو من فوقه واعظ ربه. هذا حديث حسن غريب. نعم. المثل الأول وهو أعظم الأمثال، وإيش قال بعد؟ سمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: سمعت زكريا بن عدي يقول: قال أبو إسحاق الفزاري: خذوا عن بقية ما حدثكم عن الثقات، ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدثكم عن الثقات ولا غير الثقات. نعم. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو إسحاق الفزاري من علماء الشام، وبقية بن الوليد من علماء الشام، إسماعيل بن عياش من علماء الشام، وبحير بن سعد من علماء الشام، وخالد بن معدان من أكابر علماء الشام، وجبير بن نفير الحضرمي من أكابر علماء الشام، والنواس بن سمعان الكلابي من الصحابة الذين سكنوا الشام. فهذا الحديث حديث شامي، وهو حديث النفيس، من أنفس ما عند الشوام من الأحاديث. هذا وحديث أبي ذر: إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينهم محرما، الحديث الطويل. وهذا المثل ألف فيه الشيخ ابن رجب رحمه الله كتابا من كتبه النفيسة، وسماه مثل الإسلام، مثل الإسلام، وجمع فيه كلام طيب في حديث النواس بن سمعان الكلابي. كذلك ابن تيمية رحمه الله في المجلد 35، أظن في 35 أو في 20، في المجلد 20، مجلد أصول الفقه أظن في 20، في المجلد 20 أو 21، في أول المجلد فيه رسالة أيضا يتكلم فيها ابن تيمية عن هذا الحديث. وسبب تلك الرسالة هو مسألة الإلهام، وأن الله قد يؤيد المفتي أو العالم بشيء يجد في صدره يرجح له أحد الدليلين أو أحد القولين، وأن هذا من واعظ الله في قلب المؤمن، وأن لا نقول كما تقول الصوفية: حدثني قلبي عن ربي. وأيضا لا ننكر أن الله يؤيد المفتي وعابر الرؤيا والقاضي والعالم، يؤيده بالملائكة تسدده، وهذا أمر يجب ملاحظته حتى في عبارة الرؤيا، حتى في المحدثين والسند يجد في قلبه كذا شيء، وكلما قوي نوره كلما عظم إحساسه بهذا الشيء. حتى قال الصحابة: كنا نقول إن السكينة تنطق على لسان عمر، والله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. فالشاهد أنه له رسالة نفيسة في هذا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى كنفي الصراط زوران أو سوران في المسند بالسين سوران. وقال هنا إن السور تثنية الزوران أيضا تثنية زور وهو الجدار، كلها صحيحة. كما يقال الأسدي والأزدي. لها أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور، وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو فوقه. على رأس الصراط يعني على الصراط نفسه، من فوق اللي يكون من فوق الصراط، على رأس يمكن أمامه في آخر الصراط أو من أوله. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي إلى من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا المثل. ثم أتى تفسير المثل بعد ذلك. وهذا الحديث فيه من الأدلة الستة التي تدل على التوحيد قبل الرسل. فيه الصراط المستقيم وهو الفطرة والسبيل، الفطرة والسبيل والصراط، وهو إن الله فطر صراطا مستقيما وفطر الناس على هذا الصراط. كل مولود يولد على الفطرة، على الصراط، على السبيل، لا عذر له. ومن أحسن التفسيرات لقول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، تفسير ابن عباس، وهو ماذا قال ابن عباس؟ الله هادي أهل السماوات والأرض. هذا معنى من معانيها: الله نور السماوات والأرض، الله هادي أهل السماوات والأرض. هداية عامة وهداية خاصة، وفي الآية موجودة الهداية العامة والهداية الخاصة، نور على نور. فالله هدى أهل السماوات والأرض للتوحيد إلا من أبى، كافرهم ومسلمهم، كبيرهم صغيرهم. ومن ذلك الأدلة الستة، وأعظمها الصراط المستقيم. فطره الله وبينه وجعل في عقلك، في قلبك، في فؤادك ما يدلك على أن هذا هو الصحيح، وأولدك يوم ولدت عليه، وجعل أمامك آيات الأنفس والآفاق، وجعل لك واعظ من فوق الصراط يعظك، وأخذ عليك الميثاق. ها وش بقعد؟ ما بقى إلا الظلم المحض، الظلم المحض، نسأل الله العافية والسلام. إذن في هذا الحديث من الأدلة الستة: الصراط واللمة الواعظ، هذه دليلين من الأدلة الستة. ويدل على الأربعة يعني بالتلميح، لكن بالتصريح الدليلين هذين. وعلى كنفي الصراط سوران، تخيل الآن صراط مستقيم وفي سورين يمين وشمال. وفي الأسوار أبواب مفتح، وعلى الأبواب ستور مرخاة. فيمشي الإنسان في الصراط، وكلما أراد أن ينحرف إلى هذه الأبواب يريد أن يفتح الستر، الستر الباب هذا على الهاوية، لأن الصراط على جهنم، صراط الدنيا وصراط الآخرة على جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، كل من سقط من الصراط سقط في النار، ألا في الفتنة سقط. فابن آدم يغويه الشيطان أو النفس أو الهوى أو الدنيا أو الآباء أو الأشياخ، فيريد أن يفتح الستور. الستور ما في للهاوية، إذا فتح الستر سينظر، إذا نظر سقط. هذا الستور المرخاه والأبواب المفتحة، حدود الله عز وجل. لكن من رحمة الله ولطفه، لطفا بعد لطف ونورا بعد نور ورأفة بعد رأفة، إنه مع أنه خلاص الصراط واضح ومع ذلك ما يتركه، وحاط له أسوار بعد، أسوار على الصراط، ومع ذلك كل من حرف يأتي واعظين، واعظ من رأس واعظ من فوق يلاحظه، وهو الذي الملك الذي يلم به: يا عبد الله لا تفتح، إنك إن تفتح تلج وإن تلج تسقط، يا عبد الله لا تفتح. لكن إذا استمر الإنسان على تجاهل هذا الصوت يضعف سلطانه صوت الملك، ويقوى سلطان الشيطان. لكن هي لمة، وهذا هداية عامة لأهل السماوات والأرض كما قال ابن عباس، هداية عامة. والهداية الخاصة إن الله يأخذك بيدك أخذ، نور على نور، يهدي الله إليه من ينيب، يعني اللي الله له فيهم حاجة يجتذبهم اجتذابا، وربما يقادون الجنة بالسلاسل. والآخرين قام الحج عليهم وأعطاهم كل الأدلة وكلهم لأنفسهم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن الأبواب المفتحة ما هي؟ حدود الله، قال الأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله، لا يقع أحد في الحدود حتى يكشف الستر. والستور هذه هي الحرم والحمى، من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. ولذلك العبد اللي ما يريد السقوط لا يفتح الستر ولا يقترب من حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها ولا تعتدوها. والذي يدعو من فوق واعظ ربه، واعظ الله في قلب كل مؤمن. وكما أخذنا اليوم في الدارمي، المرئيات ثلاث والأصوات ثلاثة، المرئيات ثلاث: رؤيا من الله، وحلم من الشيطان، وحديث نفس. والأصوات اللي تسمعها ثلاثة: كلام من الله لما تملك، وكلام من الشيطان لما شيطان، وحديث نفس. فحكم المرئيات والمسموعات سوى، ولكن المؤمن يميز، إن رأى المرئيات ميزها، وإن سمع الأصوات ميزها. هذا المثل عظيم، حتى قال ابن تيمية في رسالته تلك، قال: ومن فقه هذا الحديث استغنى به عن كثير من العلم. وابن تيمية يعرف ما يقول، مجرب، يقول: من فقه هذا الحديث وتدبر وتأمل وفكر فيه وتخيل وتصور وعمل ما فيه استغنى به عن كثير من العلم. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا، فقال: اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه، فالله هو الملك، والدار هي الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول، من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. هذا حديث مرسل، سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله. وفي الباب عن ابن مسعود: وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه بإسناد أصح من هذا. بدال النقطة نقطتين، لأنه يريد الحديث اللي بعده: بإسناد أصح من هذا، حدثنا محمد بن بشار. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن جعفر ابن ميمون عن أبي تميمة الهجيمية عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرف، فأخذ بيد عبد الله بن مسعود حتى خرج به إلى بطحاء مكة، فأجلسه ثم خط عليه خطا ثم قال: لا تبرحن خطك، فإنه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم، فإنهم لن يكلموك. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد، فبين أنا جالس في خطي إذ أتاني رجال كأنهم الزط، أشعارهم وأجسامهم، لا أرى عورة ولا أرى قشرة، وينتهون إلي لا يجاوزون الخط، ثم يصدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان من آخر الليل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني وأنا جالس. شوف، هذا أسلوب عربي انقرض الآن، لكن قد يأتيك في الآيات والحديث ما تشعر به. لكن رسول الله جاءني وأنا جالس، ما أراد بها الاستدراك، هذا أسلوب عربي منقرض الآن، يعني قليل استخدام، ما نستخدم لكن إلا في الاستدراك. نعم. فقال: لقد أراني منذ الليلة، ثم دخل علي في خطي فتوسد فخذي فرقد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد نفخ. إذا رقد نفخ، ليس هو الشخير ولكنه نفخ، نفخ بالفم. إذا رقد عليه الصلاة والسلام ربما قال هكذا، ينفخ بفمه من النوم عليه الصلاة والسلام. نعم. فبين أنا قاعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد فخذي، إذا أنا برجال عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال، فانتهوا إلي فجلس طائفة فانتهوا إليه فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطائفة منهم عند رجليه، ثم قالوا بينهم: ما رأينا عبدا قط أوتي ما أوتي هذا النبي، إن عينيه تنامان وقلبه يقظان، اضربوا له مثلا، مثل سيد بنى قصرا ثم جعل مائدة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه، فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه، ومن لم يجبه عاقبه أو قال عذبه، ثم ارتفعوا. واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فقال: سمعت ما قال هؤلاء وهل تدري من هم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هم الملائكة، فتدري ما المثل الذي ضربوا؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال المثل الذي ضربوا الرحمن بنى الجنة ودعا إليها عباده، فمن أجابه دخل الجنة ومن لم يجبه عاقبه أو عذبه. هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد، وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل، وروى سليمان التيمي هذا الحديث. وسليمان التيمي هو ابن طرخان، وإنما كان ينزل بني تيم فنسب إليهم. قال علي قال يحيى بن سعيد ما رأيت أخوف لله تعالى من سليمان التيمي. نعم، ما رأيت أخوف لله من سليمان التيمي، وهو من خيار المؤمنين من أهل البصرة، وهو والد من؟ والد طلحة، ابنه من كبار المحدثين طلحة المعتمر بن سليمان، والد المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي. هو المعتمر والد سليمان من خيار المؤمنين من أهل البصرة، وأبو عثمان النهدي أيضا من خيار المؤمنين، رجل مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام لكنه ليس بصحابي. وأبو تميمة الهجيمي أيضا من خيار الناس. طيب، هذا حديث مسعود، وقبله حديث جابر، والمعنى واحد. حديث مسعود لما انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن في بطحاء مكة، خط عليه خط عليه الصلاة والسلام وقال لا تبرح خطك لأنه خير له، لو برح خطه يمكن يتخطفون الجن أشياء ما يطيقه، فلذلك قال سينتهي إليك رجال وسيكلمونك ولا تكلمهم ولا تبرح خطك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد زكى الصحابة أنهم يمتثلون امتثال تام، ومضى حيث أراد عليه الصلاة والسلام، إما لدعوة الجن، ذلك كانوا يسمونها ليلة الجن، وكان فيها أمر عظيم. ولذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أراني منذ الليلة، أي أصابه تعب ونصب شديد. يقول ابن مسعود أنا في خطي هذا اللي خط عليه النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني رجال كأنهم الزط، وهو جنس من بني آدم يقال الزط، يقول أشعارهم وأجسامهم كأنهم الزط، لا أرى عورة ولا أرى قشرا، ليس عليهم ملابس ولكن ما أشوف عورته، يعني يشوف مثل الأشباح، لا يرى عورة ولا يرى قشرا، ينتهون إليه ولا يجاوزون الخط، كأن هذا أيضا هم ممنوعين منه، ثم يصدرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن اجتماع عظيم في بطحاء مكة للجن، يعظهم النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرهم وينهاهم، لأنه رسول إلى الجن والإنس وخاتم الرسل. قد قص الله علينا هذه القصة في سورة الجن وسورة الأحقاف، هذه واللي حصلت في السيل في قر المنازل في نخلة لما اجتمعوا عليه جن صيبين، ثم دخل مع ابن مسعود في خطه عليه الصلاة والسلام وتوسد فخذه، شوف حتى ما نام إلا داخل الخط ونفخ، ثم سبحان الله رأى ابن مسعود الملائكة، ليلة عظيمة هذه فيها الجن وفيها الملائكة، فيقول عليهم ثياب بيض بهم من الجمال ما لا يعلمه إلا الله أو الله أعلم ما بهم، فجلس طائفة عند رأسه وطائفة عند رجليه. وفي الحديث جابر إن اللي عند رأسه جبريل واللي عند رجليه ميكائيل، ويمكن معهم مجموعة من الملائكة، فقالوا ما رأينا عبدا قط أوتي ما أوتي هذا النبي، ما رأوا، مع أنهم هم منذ أن خلق الله الخليقة والملائكة موجودين، بل قبل الخليقة، قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فيقولون ما رأينا عبدا قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي، ومن أعظم ما أوتي أن عيناه تنامان ولا ينام قلبه، وهذا تمام الحياة، عينه تنام ويرتاح دماغه لكن قلبه دائما حي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات الموت التي كتب الله عليه، فهو يسمع عليه الصلاة والسلام ويرى، يعني يحس ما حوله وإن كان هو مرتاح الدماغ، ولذلك نقول إني تنام عيناه ولا ينام قلبي. فقالوا اضربوا له مثل، قالوا مثل سيد بنى قصر أو ملك في حديث جابر بنى دار، وداخل الدار بيت، يعني غرفة نسميها الآن غرفة، مع أن الغرفة هي العلوية، وحط مائدة وأرسل رسول يعزم الناس، فمن أجابه دخل الدار ودخل البيت وأكل من المائدة، ومن لم يجب الرسول ما أراد العزيمة ولا أراد الدعوة فإنه محروم أو عاقبه أو عذبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مسعود رأيتهم؟ نعم. تعرف ما هو المثل؟ لا. الله ورسوله أعلم. الله هو الملك، الدار هو الإسلام، البيت هو الجنة أو الغرفة هي الجنة، داخل الإسلام لا يدخلها إلا من دخل الدار، من مات وهو ليس بمسلم لا يطمع في الجنة إلا إذا طمع فيها إبليس. المائدة هي القرآن، فسرها ابن مسعود قال إن القرآن هو مأدبة الله، وأحدكم إذا تكلف وصنع مأدبة ودع الناس هل يحب الناس يأتون ولا يحب أنه يقابل عزيمة محجة؟ أنتم الآن كيف ترون إلى الواحد تكلف وعزم وعزم إخوانه ولا واحد جاء، كيف يكون؟ هذا مثل هجرنا للقرآن، فإن الله عز وجل جعل القرآن مأدبته وجعل فيه من أنواع العلوم والخير والمعارف والإيمان والدين، أفرغ فيه إفراغ خير الكتب. فإذا كان الناس معرضين عن القرآن فهو كمن أعرض عن العزيمة والمأدبة، هو مأدبة الله، وكل آدب يحب أن تؤتى مأدبته. والرسول اللي يعزم الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي جاء يعزمنا واحد واحد، أيها الناس تعالوا ادخلوا الملك يعزمكم، عنده بيت عنده مأدبة. من أجاب الرسول من جن أو إنس أو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو وثني، دخل الدار ودخل المأدبة البيت وأكل المأدبة، ومن لم يجب الرسول عذبه الله وعاقبه الله. هذا مثل عظيم. أيضا هذا المثل، ترى الأمثال مثل ما قال الله وما يعقلها إلا العالمون. قال عمرو بن ميمون وغيره قال أو عمرو بن مرة قال إني إذا مر بي مثل ولم أعقله تألمت، لأني معناه خرجت من العالمين، لأن الله قال ما يعقلها ويمسكها ويفهمها ويتدبرها إلا العالمون. فتدبر هذا المثل، فإن فيه الإسلام والكفر والتكفير والجنة والرسول والقرآن، فيه عجب. نعم. باب ما جاء مثل النبي من مثل النبي والأنبياء قبله صلى الله عليه وعليهم أجمعين. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بن كعب، هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. الحمد لله. نعم، حتى هذا الحديث عظيم. رجل بنى دار وأحسنها وجملها لين كل أصبحت تعجب الناظرين، لكن فيها موضع لبنة، كل من شافها قال بس لو أن اللبنة هذه موجودة. كان أصبحت اللبنة هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته، كأن الله ادخر الكمال وتكميل الشرائع اللي قبلنا ورفع الآثار وإحلال الطيبات تحريم الخبائث والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإتمام الدين وحفاظ الشريعة وسد جناب حماية جناب التوحيد وسد كل طريق موصل للشرك والسماحة في الشريعة، كلها جعل الله في الأخير، فهو موضع اللبنة التي وضعت فاكتمل الدار، ولا التوحيد واحد، لكن هذه الشريعة سبحان الله أتت هي المكملة والمجملة والتامة. يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه نقص يسير، كل واحد يقول أما لو يكتمل هذا، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اكتمل النقص كله، ولذلك حسدونا كل أهل الأديان، لأن تكميل النقص يعني النقص اللي في الشرائع، ولا الدين واحد والتوحيد، اللبنة هذه جاء عن طريقنا، ادخل الله للعرب أبناء إسماعيل. نعم. باب ما جاء مثل الصلاة والصيام والصدقة. هذا حديث يحيى بن زكريا وهو من أعظم الأحاديث، قد شرح ابن القيم في أول الوابل الصيب إلين وصل إلى الذكر ثم انصرف إلى الذكر وترك الباقي، شرح شرح جيد وذكر أن هذا الحديث أعلام النبوة فيه ظاهرة وحدث به العلماء وهو حديث صحيح، وشرح شرح زين في الوابل الصيب، وشرح كثير من العلماء وهو موجود في كثير من الكتب. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. قال عيسى إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، ف فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ وقعدوا على الشرف. نعم، هذا أول الحديث. أمر الله يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بها ويأمر بني إسرائيل يعملوا بها، وكاد يحيى أن يبطي يحيى عليه السلام، يحيى الذي زكاه الله من ولادته منذ أن كان جنينا: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، إلى قوله: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. فيحيى بن زكريا يعني نبي من أنبياء الله كمله الله ولم يجعل له سميا، وفي سورة آل عمران قال الشرك بكلمة منه، قال الله عز وجل: سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، سيد. وعيسى بن مريم عيسى بن مريم، وما العلاقة النسب اللي بينهم؟ أبناء الخالة، مريم بنت عمران أختها عند زكريا، ولذلك كفلها زكريا، كفلها الله زكريا. أختها أتت بيحيى وهي أتت بعيسى أبناء الخالة، فقال له ابن خالة عيسى: إني أخشى إما أن تأمر بني إسرائيل أو أمرهم أنا، لعظم هذه الكلمات. فقال: أخشى أن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب. والإنسان كما قلنا كثيرا كلما اقترب من الله كلما زاد خوفه من الله، وليس جرأة على ربه أو استهانته، لا، الأنبياء هم أخوف الناس من الله، وبعدهم الصديقين وبعدهم الصالحين. كلما كان بين العبد وبين ربه معرفة ولاية كلما انقطع قلبه من الخوف، لأن يعرف هيبة ربه. إنما يخشى الله من عبادي العلماء. فيحيى بن زكريا قال: أخشى أن يخسف بي أو أعذب إذا أنت سبقتني. فنادى في بني إسرائيل مجمع عظيم وجمع الناس حتى امتلأ بيت المقدس وامتلأ الطرقات والشرفات اللي حول المسجد. تخيل المجمع العظيم، المسجد والطرقات والشرفات اللي حول المسجد، البلكونات هذه، والناس كلهم اجتمعوا. فخطب فيهم يحيى هذه الخطبة، وكل واحدة معها مثل، وهذا الشاهد، كل واحدة معها مثل، ومثل عظيم، خلاص مثل يشرح صدرك ويؤكد لك الأمر. نعم، فقال: إن الله أمرني، هذه خطبته. نعم، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وهذه من أدلة العقل والفطرة على قبح الشرك، وأن كل واحد فيه عقل وفيه فطرة أن يعلم أن الشرك قبيح، لأن هذا ما يرضاه لنفسه. هل ترضى عبدك اللي اشتريته وأنعمت عليه ويعني اشتريته من خالص مالك وقلت له: هذه داري وهذا عملي وأنت سيد، وراح يشتغل ويؤدي الخراج إلى غيرك، يكفر النعمة ويؤدي الخراج إلى غيرك؟ أيكم يرضى أن يكون عبدك كذلك؟ ابنك هل ترضى بعد ما تعبت فيه وربيته كذا أن يروح مصلحته ومنفعته لغيرك؟ زوجك، ولدك، خادمك، أي واحد، ما ترضى أنت؟ فكيف يرضونه الله وأنت ما خلقت ولا رزقت؟ الله الخالق الرازق، ويصرفون العبادة لغيره، ما في أحد يرضى. لكنه الظلم المضاعف، يشركون ثم يقولون: ما جاءنا أحد يعلمنا، وهم كذابين. وضع الله في أفئدتهم وعقولهم وفطرهم أن هذا ظلم، أنك ما تصرف العبادة لغير خالقك ورازقك. هذا والله أمر، أول أمر وأعظم أمر، ومعه المثال العظيم، وهو الذي يحرج جهمية زماننا اللي يعذرون بالشرك. ما في واحد ما يعرف المثال هذا. نعم، وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. كذلك بعد التوحيد الصلاة، وروح الصلاة الخشوع، روح الصلاة الخشوع، إنما يكتب لك ما عقلت منها. وإذا صليت لا تلتفت، لأن الله ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت. تكملة المثل: أيحب أحدكم إذا استقبل أحدا بالحديث أن يلتفت ويصد عنه؟ واحد منكم يرضى بهذا؟ لو أنا أكلم واحد ونص أحط وجهي في وجهه وكلمه، يروح يأخذ الجوال ويكلم ويصد عني ويتركني؟ هذا معناه أنه هذا اللي نفعل في الصلاح، أليس كذلك؟ عسى الله يتوب علينا. والله ما نرضاه لأنفسنا، وبعض الناس يصير بينهم قطيعة بسبب هذا، يقول أنا أكلمه ويروح يكلم ويصد عني. والله عز وجل إذا قلنا الله أكبر ارتفع الحجاب وينصب وجهه الشريف لوجوهنا وهو في سمائه، ومع ذلك نصد عنه، نفكر في الدنيا ونفكر منه ونفكر منه كأنه مو بقدامنا. هذا اللي نفعله يوميا في الصلوات الخمس، عسى الله يتوب علينا، وإنه والله العظيم إنه مو بحق، هذه نذالة. إن الله عز وجل يكرمك وينعم عليك وينصب وجه لوجهك وتصد عنه. نعم. وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، فإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والثالث الصيام، والصائم قدره عند الله عظيم، حتى الشيء المستكره منه، يعني جاء الله إلى الشيء المستكره من الصائم ورائحة الخلوف، فقال هي عند الله أطيب من ريح المسك. ومثل الصائم مثل رجل في عصابة معه وفيه صرة مسك حاطة في ثيابه، لكن يفوح ريحة، كل العصابة يبغون يسيرون جنبه لكي يستمتعوا بالرائحة الطيبة، كذلك الصائم عند الله رائحته أطيب من ريح المسك، والله يحبه ويحب رائحته، حتى الخلوف اللي يخرج منه وهو بسبب خلو المعدة من الطعام، إن الله يحبه وعنده أطيب من ريح المسك. هذا مثل للتحفيز على الصوم. نعم. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. الرابع الصدقة، سواء الزكاة الواجبة وغيرها، ومثلها عظيم، دائما تذكر المثل هذا، رجل أسره العدو وقدموه ليضربوا عنقه، فقال أذكركم اللبن، من أول العرب إذا أسر واحد منهم وخاف أنهم يقتلونه قال أذكركم اللبن، بعطيكم نلبل، لين دائما خاصة أشرافهم ملوكهم، الواحد يفتك نفسه بألف من الإبل، فالإنسان يقول لهؤلاء العدو أذكركم المال، الذهب، الفضة، اللبن، الإبل، أبعطيكم اللي تبون، بفدي نفسي منكم، فيقبلون منه ويعطي يعطي يعطي حتى يفكون أسره ويسلم من القتل. كذلك العبد مرهون بعمله والنار أمامه، وهو لا يزال يتصدق ويتصدق ويتصدق حتى يفتك نفسه من النار بما فدى نفسه، بما فدى نفسه، اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذه مثل الصدقة، فكل ما كثر الإنسان من الصدقة إنما هو يدفع فداء نفسه من النار، فداء نفسه من النار. نعم. وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. الخامسة ذكر الله عز وجل، ويشمل الحج، الحج إنما شرع لذكر الله، الحج إنما شرع لإقامة ذكر الله، والجهاد إنما شرع لإقامة ذكر الله، والأمر معروف والنهي عن المنكر إنما شرع لإقامة ذكر الله، والهجرة إنما شرعت لإقامة ذكر الله. فذكر الجامع ذكر الله عز وجل، ثم ذكر المثل العظيم، إذا سلمت من الشيطان خلاص، الآن وش اللي يشوش على عقلك وفطرتك وما تسمع من الآيات والأحاديث، وش اللي يكسلك عن الطاعة، وش رغبك في التسويف، الشيطان، كيف تدخل في حصن وتفتك من الشيطان بحيث أنك خلاص تفرغ الآخرة، الذكر، الذكر وسواس خناس. فيقول مثلا مثل رجل يلحق العدو حتى دخل في حصن حصين وأغلق الباب وسلم من العدو، هذا والله ذكر الله عز وجل. إذا أكثرت منه، إذا أكثرت من ذكر الله فإنك تحرز نفسك من الخبيث وتبدأ تعبد الله بدون ضغط منه، بل إن شاء الله يصل الإنسان إلى المرتبة اللي يوصلها عمر إذا رأى الشيطان في فج سلك فج آخر. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن. الخمس الأولى تصلح الإنسان في نفسه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه أمر بخمس ثانية تكمل العشر تصلح المجتمع كله، تصلح الإنسان في نفسه وتصلح المجتمع كله. فقال بعدما فرغ من يحيى وعيسى وما وقصتهم الشهيرة والعظيمة هذه، قال وأنا عليه الصلاة والسلام رسولنا آمركم بخمس، ما هي؟ السمع والطاعة. السمع ترى الحالة، السمع واحد والطاعة اثنين، بعض الناس يسمع ولا يطيع، وبعض الناس يطيع جبرية بس ما يسمع سماعا ينتفع به، والثالثة السمع والطاعة، والجهاد هذه الثالثة، أيوة. والهجرة والجماعة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخمس هذه تصلح بها ديننا ودنيانا، السمع إنك تسمع الكلام اللي ينفعك، وتسمع البيعة وتسمع الخير وتطيع، تطيع الله، تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، تطيع ولي الأمر، تطيع الوالدين. فقال عليه الصلاة والسلام: أمركم بالسمع والطاعة. وهذه سبحان الله من أول الدهر هي الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع، بين أهل التوحيد وأهل الشرك، بين اللي فيه غل واللي ما فيه غل. سبحان الله، هذه يعني أهل البدع يمكن يمشون أي شيء إلا هذه، لأن الله سبحانه وتعالى حرمهم منها. فأهل السنة ما يجبرون أنفسهم على السمع والطاعة، يفرحون، يتدينون، يرفعون رؤوسهم بالسمع والطاعة، لأن ما يقوم الدين إلا بها ولا تقوم الدنيا إلا بها. هم عقلاء، لا تحسبون أن مستحيم منهم ولا نتدسس منهم ولا نقولها باستحياء، لا والله أن من صميم ديننا أن نسمع ونطيع لله ولرسوله ومن ولاه الله الأمر. الحمد لله ما دام الدين قائم والدنيا قائمة، الملك يعطيه الله من يحب ومن لا يحب. نحن لا ننافس في ملك، نحن لا نخرج عليهم ولا ندخل عليهم. أهل السنة لا يخرجون عليهم ولا يدخلون عليهم، لكن لهم في قلوبهم السمع والطاعة، ولهم الدعاء لهم، ولهم جمع الناس عليهم، وعدم تفريق الكلمة عليهم. وأما أهل البدع يخرجون عليهم ويدخلون عليهم، إذا قف خرج عليهم بلسانه، وإذا دخل دخل يشحذهم. سبحان الله العظيم، هم منافقين في الجهتين، السمع والطاعة. والثالث الجهاد، الجهاد بأنواعه. يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم نجاهد، تراك أنت المستفيد من الجهاد، ما تثبت قدميك إلا إذا جاهدت. إذا قلت خلاص أنا عرفت بكيف الناس، أنت تنحرف ترجع وراء. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، ما تهدى لين جاهد. وش معنى الجاهد؟ تبذل الجهد للإسلام بما تستطيع، بحالك ومالك ووقتك، ابذل الجهد للإسلام. والرابعة الهجرة. أول شيء يكون قلبك دائم مهاجر الله ورسوله، دائما تهاجر من مرحلة إلى مرحلة، كل يوم تقدم في الخير، تقدم في العلم. ترى التقدم في العلم هجرة، تترك مرحلتك الأولى وتقدم مرحلة جديدة في السنة كل يوم وأنت مهاجر. إني ذاهب إلى ربي، الله بين عيونك وأنت ذاهب إليه كل يوم أحسن. هذا معنى الهجرة. ومن ذلك البلد اللي ما يصلح لك وما يوافقك على تقدمك تتركه، حتى لو كان في دار الإسلام، تشوف لك بلد أصلح لك، لأنك أنت ما خلقت في الدنيا هذه لتعمرها بل لتعبرها. فأي بلد ما يوافقك ابحث عن غيره. والهجرة الكبرى، البلد عاد بلد الشرك ما يوافقك أكيد، فتبحث عن غيره. والخامس الجماعة. أيها الإخوة، أيضا نحن أهل جماعة، السنة بدون جماعة خروج، والجماعة بدون سنة إرجاء. نحن أهل سنة وأهل جماعة، وأيضا نفرح بالجماعة وسمينا أهل سنة وجماعة. والله ما تقوم السنة إلا بالجماعة، ولا تقوم الجماعة إلا بالسنة، ونحن نجمع الناس، ما نفرقهم لا بحزب ولا بقبيلة تعصب ولا ببلدان ولا بأشخاص ولا بمذاهب ولا شيء. الآن فرقتهم الأحزاب، فرقتهم المذاهب، حتى أصبحوا في كتب الفقه يقولون هل يجوز للحنفي أن ينكح شافعية إلى هالدرجة، وإذا نكح شافعية ما الحكم، وهل يجوز للحنفي أن يصلي وراء الشوافع. ولما فتح الإمام عبد العزيز الحرم وجد أربعة محاريب، كل ناس يصلون لحالهم، وبعضهم يبطل صلاة بعض وبعضهم يكفر بعض. نحن أهل جماعة، ما يفرقنا مذاهب ولا أحزاب ولا طوائف ولا قبائل ولا بلدان ولا أشياخ ولا شيء. نحن فرحانين بالإسلام. أي واحد ما هو براعي جماعة ما فرح بالإسلام. اللي يعتزي بقبيلته عضوه بهن أبيه، قلوا عض في ذكر أبوك، هذا ما فرح بالإسلام، ولا ببلده ولا بحزبه ولا هذا، قلوا عض في ذكر أبوك ولا في ذكر الشيخ الحزب ولا شيخ الطريق، خلي عض في ذكره، هو اللي جمعهم، أليس هو اللي جمعهم؟ قلوا له هذا الكلام كما قال عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكنوا، لا تستحون منها. ها وش قال عليه الصلاة والسلام؟ فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. نعم، ليس معناه كفر، لكن خرج من الإسلام والمسلمين، ما تحيطه الدعوة ولا يجيه الخير، ويأتيه الشيطان ومن شذ في النار. وسمى الإسلام ربقة، مثل ربقة البهم، دخل رأسك مع الروس وتسلم إن شاء الله، إذا طلعت رأسك من الربق جاءك الشيطان وأكلك كما يفعل مع الغنم الذيب. نعم. ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. من دعى دعوى الجاهلية، ادعى دعوى الجاهلية، يا الفلان، يا قبيلة فلان، يا الحزب الفلان، يا الأخوان، يا كذا، يعتزي، ولا التبليغ يقول يا الأحباب، هذا منا وذا مو منا، ولا الأخوان يقول هذا من الشباب وهذا من الأخوان وهذا مو من الأخوان، أخوان المسلمين، يسمون الأخت اللي معهم يسمونها أخت، والمسلمة اللي ما دخلت معهم ليست أخت، وهذا أخ. في مصر مصطلح أخ ليس أخوك في الإسلام، أخوك في الحزب. مصطلح أخت أختك في الحزب. كذلك القبائل، كذلك البلدان، هذا من ديرتنا وهذا من ديرتنا. كل من فرق المسلمين وحط دوائر داخل الدائرة الكبرى فإني من جثى جهنم، من حطبها. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ فقال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله التي سماكم المسلمين التي المؤمنين. سماكم نقطتين، ذكر لكم ثلاثة أسماء اختاروا منها التي سماكم أمثلة. ادعوا فادعوا كذا بالتشديد، بدعوى الله التي سماكم، بدل ما تعزوا بقبيلتك ولا ببلدك ولا بحزبك تعزوا بهذه. وش هي الثلاث أسماء؟ المسلمين المؤمنين عباد الله. قل للمسلمين الموحدين أهل التوحيد عباد الله المؤمنين، كذا الأشياء اللي تجمع الموحدين والمسلمين قلها، هذه زينة، هذه خير لك من الأخرى. ولذلك يا أما الناس هنا دخلهم الإسلام تركوا عزاويهم، من أول يعتزي بأخته ويعتزي بقبيلته تركوها، وصار عزوتهم أخو من طع الله، خيال التوحيد وأنا أخو من طع الله، أخو من أطاع الله هو، واعتزوا بها وفرحوا بها، صبية التوحيد، يعني أنا خادم التوحيد وصبية وأنا أخو من طع الله، تركوا عزاويهم ويا مضاعف الدين رجعوا لعزاويهم. فهي الجماعة الإسلام، ترى هذا من جثى جهنم، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. نعم. هذا حديث حسن غريب. قال حسن صحيح غريب. نعم. قال محمد بن إسماعيل الحارث الأشعري له صحبة وله غير هذا الحديث. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. هذا حديث حسن غريب، وأبو سلام اسمه ممطور، وقد رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير. أبو سلام حبشي اسمه ممطور الحبشي، ويروون عنه أحفاده هذا يحيى وزيد. يا أخوان هذا الحديث طيب، إذا كنت في مجمع من جماعتك ولا في عمل ولا في جيرانك ولا، دائما ندندن على هذا الحديث، فيه التوحيد والصلاة والصيام والصدق ذكر الله والسمع والطاعة والهجرة والجماعة والجهاد، وش بقى؟ وبعدين كل واحدة معها مثل، والمثل هذا ما ينسى، كل واحدة وقصة الأولى والشرفات ويحيى وعيسى ومحمد. فأنتم دائما هذا الحديث يكون على بالكم، خاصة العوام وغيرهم، ترى نافع جدا. نعم. باب ما جاء مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. مثل الأترجة جمعت الريح الطيب والطعم الطيب، مؤمن ويقرأ القرآن، العلم والإيمان، ويندر الأشياء اللي تجمع الطعم الطيب والريح الطيب. العرب ما كانوا مثلا يعرفون التفاح، التفاح مثلا طعمه طيب وريحه طيب، التفاح الأصلي يكون له رائحة زكية وطعمه طيب، لكن العرب ما تعرفه قديما. الأترج تعرف العرب، نوع من الحمضيات رائحة زكية وطعمه طيب، فيه لحم وفيه بذور وفيه أشياء حامضة، إذا قطع هذا طيب. هذا يشبه المؤمن اللي يقرأ القرآن كثيرا. نعم. المثل الثاني، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. التمرة طعمها زين، هو مؤمن عنده إيمان بس ما يقرأ القرآن، ما له ريح، الطعمة ما لها ريح، التمرة ما لها ريح، ما له ريح ولا أحد يستفيد منه ولا هو بيستفيد منه، مثل التمرة طعمها حلو لكن ما لها ريح. نعم. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. منافق يقرأ القرآن مثل الريحانة، مثل كثير من القراء الآن منافقين، الناس يستفيدون من قرايتهم، يشمون الريح الزين، يسمعون كلام الزين، بس هو في نفسه مر، ما هو بيعمل القرآن ولا يظهر فيه القرآن. نعم. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ريحها مر وطعمها مر. نعم. الريح ما يطلق عليه مر، المرارة في الطعم في الغالب، لكن هكذا بالمعنى، يعني ريحها سيء أو ريحها كذا وطعمها مر. اللي يعلمه أن المر المرارة أنها من أسماء الطعوم وليست من أسماء الروائح، الله أعلم. نعم. هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة عن قتادة أيضا. كذلك تدبروا في هذا المثل العظيم، تدبروه كثيرا، وحتى اللي يقرأ القرآن قليل تراه مثل هذا. نعم. حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الرياح تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد. الأرز. كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد. هذا حديث حسن صحيح. كذلك هذا المثل العظيم ألف فيه الشيخ بن رجب رسالة اسمها غاية النفع في تشبيه المؤمن بخامة الزرع، رسالة من رسائل النفيسة اسمها غاية النفع في تشبيه المؤمن بخامة الزرع، والله ذكر في أثار طيبة مرة، حتى أن ذكر أثر لا خير في جسد لا ينال منه ولا خير في مال لا ينال منه أو لا يصاب منه. الجسد اللي ما يصاب منه ما في خير، والمال اللي ما يؤخذ منه ما في خير، لأن هذا علامة المؤمن. فالمؤمن مثل خامة الزرع. وش معنى خامة الزرع؟ يعني الزرع اللين، هذا مثل القمح، مثل الذرة، مثل الشعير اللي هو لين، الريح تفيئه مرة كذا مرة كذا، يعني تمايله، مثل البلاوي اللي تجيه والمصائب اللي تجيه، لكنه نافع هو وما تضره، لأنه يعني تميله ثم يرجع كما كان إلى أن يأتيه أمر الله. المنافق لا، مثل شجرة الأرز، شجرة الغابات، وأشهر الأرز اللي في لبنان، ها وضعين في العلم، علم لبنان فيه الشجرة المثلثة هذه اللي شجرة الأرز مشهورة في جبالهم. هذا سبحان الله ما اهتز، تشوفه بعدين يملأ الأفق، لكن عروقه قريب، ما تجي متر، تشوف الشجرة مالية الأفق عروقها قريب، فأنت يعجبك ما يهتز ولا يجي شيء ولا يصاب شيء، فجأة ينجعف مرة واحدة، يكون انجعافه مرة واحدة. هذا مثل المنافق، ما يجي شيء ولا يصاب شيء، ويأتي الدنيا ويأتي الجاه والشهرة، وفجأة هذا انجعف مرة واحدة، إذا استحصد انجعف مرة واحدة، حتى في الحديث كلمة انجعف، حتى يكون انجعافه مرة واحدة. هذا مثل عظيم الله. نعم. حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن، حدثوني ما هي؟ قال عبد الله فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، فاستحييت يعني أن أقول. قال عبد الله فحدثت عمر بالذي وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة. كذلك هذا مثل عظيم، المؤمن يشبه النخلة، النخلة أصلها ثابت، فرعها في السماء، وكل شيء منها يستفاد منه، حتى الليف، حتى الجريد، حتى السعف، حتى ثمرتها يستفاد منها، حتى وهي بلح، حتى وهي خضرة. الآن المستحضرات الطبية والديتول وهذه يأخذونها من مادة البلح الأخضر والمطهرات، وفيها الآن يقولون 150 منتج صناعي كله من النخلة، وتؤكل بسر وتؤكل رطب وتؤكل تمر، وحشفها يستفاد منه، والنواة أحسن علف للإبل، ويستخرج من النواة زيت النخيل، والجريد يسقفون به، والسعف يحطون به الأواني من أول، والسلال هذه، والليف يستفيدون منه، والكرانيف، كل شيء منه، والجمار يوكل، ها؟ فهي مباركة، كل شيء منها ما تنطل منها شيء، ومع ذلك ما تؤذي، لا يسقط ورق ولا يب وسخة ولا يب، وصبور وشكور، تصبر على الظما بالأيام، ولو يجيها الماء سدها كذا، وعزيزة ما تموت إلا هي واقفة، ما تطيح، تموت وهي واقفة، تصبر لين تموت وهي واقفة. ففيها صفات كثيرة للمؤمن النخلة. نعم. باب ما جاء مثل الصلوات الخمس. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وفي الباب عن جابر هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر القرشي عن ابن الهادي نحوه. كذلك هذا عظيم، وهذا يدل على صلاة الجماعة، من أي وجه؟ أن النهر في البيت ولا عند الباب؟ النهر خارج البيت، النهر خارج البيت، فيدل على الخروج لصلاة الجماعة، وأن اللي يصلي الخمس صلوات في المسجد أنه ما يبقى من درن شيء، يعني الدرن الوسخ اليسير، الوسخ اللي في جسمه والعرق والدرن مثل الصغائر، ما يبقى، لو يغتسل كل يوم خمس مرات ما يبقى من درن شيء. وأما الدرن الكبير هذا يحتاج تنظيف بالتوبة. نعم. باب. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن يحيى الأبح عن ثابت البناني عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. وفي الباب عن عمار وعبد الله بن عمرو وابن عمر. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ويروى عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان يثبت حماد بن يحيى الأبح وكان يقول هو من شيوخنا. وهذا الحديث أيضا مبشر، مبشرات. أمتي مثل الغيث، يقول عليه الصلاة والسلام، ما يدرى الخير فأوله ولا في آخره. هذا أيضا فيه أسلوب من أساليب العرب، إذا أنت أردت أن تحسن شيء تشبه بشيء أعظم، يعني معنى الحديث أول الأمة خير ما في شك، خير من آخرها، لكن يأتي في آخرها أناس من فضلهم ومن زكاتهم أنهم يقال ما شاء الله عليهم كأنهم من الأولين، هذا معناه. كما تقول العرب والله إن الثوب هذا ما تدري وجهه أحسن ولا قفاه، وقطعا وجهه أحسن من قفاه، لكن من تحسين القفا يقولون ما ندري وجهه أحسن ولا قفا، ومثله يعني هذا. فهذا معنى الحديث، إن أمة النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها خير في أولها وفي آخرها، ويأتي إن شاء الله في آخرها وناس وإن كانوا قلة يشبهون بالأولين ولهم أجر 50. نعم. باب ما جاء مثل ابن آدم وأجله وأمله. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا بشير بن المهاجر قال أخبرنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما مثل هذه وهذه؟ ورمى بحصاتين. قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذاك الأمل وهذاك الأجل. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. نعم، كذلك هذا مثل والله عظيم. ترى في كتاب اسمه أمثال الحديث، ظاهر رامه هرمزي، ظاهر رامه هرمزي، ها، أمثال الحديث، جمع أكثر من الترمذي، وفي أمثال القرآن أيضا، وفي كتاب الأمثال لأبي عبيد، وفي كتاب عاد أمثال العرب مجمع الأمثال الميداني. الأمثال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم حط حصاه، حط حصاه هناك وحط حصاه هناك، قال تدري وش معنى هذه؟ حتى المثل يرسخ. قال هذا ابن آدم، هذاك أمله، يبي يسوي ويبي يسوي، عنده مشاريع في رأسه وعنده أمال وعنده، وكل أهل المقابر لو نشروا لقالوا متنا والآمال ما انتهت، كان مأمل أشياء كثيرة. والحصى هذه أجله، حالة دون الأمل. نعرف هذا كله، لكن الواحد يغمض لين يروح معه المقابر، ولا احنا عارفين أن الأجال تقطع الآمال، وأن أهل المقابر هذول كلهم كانت لهم آمال وانقطعت فجأة. فالعاقل اللي والله يعمل لآخرته. نعم. حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الناس كإبل 100 لا يجد الرجل فيها راحلة. هذا حديث حسن صحيح. نعم. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الناس كإبل 100 لا تجد فيها راحلة أو لا تجد فيها إلا راحلة. نعم، هذا أيضا مثل الراحلة، الذلول، الراحلة اللي تصلح للحروب والركوب الجيش، هذا ما تلقاه، المية من البل تلقاه لها وحدة تصلح ذلول، تصلح للحروب وللركوب وللأمور الكبار، هذا ترى مثل الناس، المية تطلع منهم واحد يشيل الحمول على ظهره، يشيل هم جماعته وهم قبيلته وهم إخوانه وهم المسلمين وهم الأمة، تلقى لك واحد في المية، وأكثر الناس دوب دوب نفسه مثل البل هذه اللي بس أهمج، لكن فيه ناس يحملون، يحمل أثقال على ظهره، هذا واحد في المية، حتى اللي يشيل هم الإسلام واحد في المية، واحد في الألف أكثرهم، بس إذا مسك نفسه زين. هذا والله المثل. نعم. حدثنا باقي مثلين. ها. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا باقي ايش اسمه هذا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيها هذا حديث حسن صحيح. هذا أيضا مثل، لو رحت الآن لا سافرت في الخط من نيل مكة وجيت لقيت الشمعات حقت السيارة وش عليها، إذا وصلت مكة وش على شمعات السيارة؟ فراش وحشرات وجنادب تجي على النور، وإذا حطيتك إسراج جت الفراش عليها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أمسك حجازكم وأنتم تفلتون علي مثل الفراش اللي يريد النار. هذا الناس اللي يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم يأبون، يمسكهم بحجازهم عن النار ويأبون عليه. نعم. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغارب الشمس. هذا المثل الأول، يقول أنتم في الدنيا مثل العصر إلى مغرب الشمس، وتراه وقت قصير يمكن ربع النهار، لأن نص النهار الظهر هذا ربعه، فالشتاء يكون بعد قليل، ترى هذه الأمة كلها والآن راح منها بعد 1400 سنة، وش بقى عاد منها؟ الأمة هذه كلها عمرها من العصر للمغرب وراح منها الآن 1400، وش بقاعد؟ ما عاد بقى لها خير. نعم، هذا مثل الأجل والعمل. وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، فعملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء. يعني إذا ضميت اليهود للنصارى، أما النصارى لا، مدتهم مثل مدتنا، لكن نحن أعطينا قيراطين هم قيراط، واليهود أكثر عمل وأيضا قيراط. نعم. فقال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فإنه فضلي أوتيه من أشاء. هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا أيضا يدل على أن هذه الأمة أقل أعمال وأكثر أجر، وما ظلم الله الأمم الثانية، ما ظلمهم، الأمة هذه أقل أعمال وأسمح وأكثر أجر. وكذلك المدة، يقولون الله أعلم أن مدة المسلمين مع النصارى تساوي مدة اليهود، لكن لأن التواريخ ما فيها شيء يقيني ما يمكن الجزم، لكن المسلمين والنصارى يساوون مدة اليهود، لأن اليهود عملوا إلى نصف النهار والمسلمين والنصارى عملوا إلى غروب الشمس. من الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد. هذا نهاية الباب.